هنا يقول المصنف رحمه الله: والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة. سبق أن أخذنا تعريف الأمر وصيغ الأمر وإلى أخوة، قلنا إن الأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب، ولكن هناك حالات يكون الأمر فيها ليس للوجوب، منها هذه: الأمر بعد حظر، إذا جاء حظر بمعنى منع ثم جاء بعده أمر، فالأمر الذي جاء بعد الحظر ليس مثل الأمر المستأنف الجديد، وإنما يكون فقط لإفادة رفع الحظر بس والإباحة. هذا المذهب وعليه بعض أهل العلم، مثل قول الله عز وجل: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فبعضهم قال، بعض اختلف طبعا فيها مسألة خلافية شهيرة، بعضهم قال كما المذهب هنا أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة فقط، لا يزيد على الإباحة، وبعضهم قال لا، وإنما يدل على الوجوب. الأمر بعد الحظر مثل الأمر المستأنف يدل على الوجوب. وبعضهم قال، وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن الأمر بعد الحظر يرجعه، أن إذا جاء الحظر فإن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، ذكره الشيخ تقي الدين وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. على كل حال، مذهب أن الأمر بعد الحظر إيش؟ يدل على الإباحة. لكن قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقد شبه إجماع أن زيارة القبور إيش حكمها؟ إيش حكم زيارة القبور؟ مستحب. جائز ولا مستحب؟ مستحب. كيف تقولون الأمر بعد الحظر للإباحة والحديث هذا تقولون أنه للاستحباب؟ حتى الحنابلة يقولون زيارة القبور مستحبة، مع أنهم في الأصول يقولون الأمر بعد الحظر إيش؟ للإباحة. خطاب النساء؟ لا، الجواب أن الاستحباب استفيد من نصوص أخرى. لو كان ما عندنا لهذا النص نقول نعم، لكن عندنا: من عاد منكم، من شهد منكم اليوم جنازة، من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من شهد جنازة امرئ، من صلى على ميت فله قراط، ومن شهد حتى تدفى فله قراط. كل هذه النصوص استفيد الاستحباب منها وليس من هذا النص بتحديده. واضح؟ قال: أو استئذان. يعني لما يقول لك واحد أدخل فتقول له أدخل، هل هذا أمر للوجوب ولا هو فقط للإباحة؟ إباحة. جواب عن استئذانك فقلت ادخل مثلك، مثل لما النبي عليه الصلاة والسلام يقال له أحد: يا رسول الله أدخل، السلام عليكم، أدخل، فيقول أدخل، هل معناته صار واجب عليه أن يدخل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أدخل؟ جواب لا، مجرد إباحة. نعم. ألبان الإبن بعض يقول قواعد المذهب على أنه الاستحباب الوضوء أو لحم دم، قال لأنه جاء بعد استئذان. إيه، هذه تأتينا. صحيح، صدقت، لأنهم في بعض النصوص قال: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إيش؟ إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل، قال لا. وهذا ذكره الحافظ بن اللحام، قال نعم، ذكرها من اللحام. ها؟ قال نعم، قال نعم، عفوا، قال نعم. وذكر الحافظ بن اللحام رحمه الله لما ذكر هذه القاعدة، هذه القاعدة ترى بالمناسبة قاعدة من قواعد ابن اللحام، أن الأمر بعد الحظر للإباحة، والقاعدة اللي بعدها الأمر بعد الاستئذان وبعد السؤال التعليم. فهنا يقول لك ابن اللحام ذكر هذا الاستشكال، قال: ويشكل على ذلك أننا نقول بوجوب إيش؟ الوضوء من لحم الإبل رغم إيش؟ بعد استلام. الجواب عن هذا أنه جاءت ألفاظ أخرى جاء الأمر فيها مستأنفة. نفس طرق الحديث هذا ولا طرق؟ والله ما أدري، والله ما أدري عن نفس الطرق ولا لا. وهي: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، بهذا النص. وذكرها حتى في شروح المذهب شرح المنتهى والكشاف وغيره يذكرون هذا اللفظ، ما يذكرون لفظ الاستئذان. إذن لو كان فقط ما عندنا إلا هذا نقول صحيح، ولكن هناك طرق أخرى جاء فيها الأمر بالوضوء من لحوم الإبل دون استئذان، وإنما جاء الأمر فيها مستأنفا. واضح؟ طيب شيخ، قرينة الحديث نفسه لا تدل على الإباحة. أي حديث؟ السؤال ما قال أن توضأ من أيوة من الغنم. هذه علة أخرى بعد ذكروها. سؤالهم ليس سؤالا يعني نفعل ولا لا، سؤالهم سؤال هل هذا واجب ولا غير واجب. يعني هم سألوا هل هذا نتوضأ ولا ما نتوضأ، يعني هل ينقض ولا ما ينقض. فلما قال لا معناته أنه ما ينقض، ولما قال توضأ معناته أنه ينقض. فسؤالهم ليس على أصل الفعل، وإنما على هل هو واجب ولا غير واجب. كلام صحيح. تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجوازين كذلك. أيوة. أنه قال في الغنم إن شئت. أيوة. لكن في الإبل قال نعم. بالضبط. فدل على أنه صحيح. يغير في الحكم. صحيح. وأقول أن قوله إن شئت يدل على الإباحة، ولا يعقل أن يكون إن شئت ونعم بنفس الحكم الدال على الإباحة. قد يرتفع رتبه إلى المستحب. أي. على كل حال هذا الابتداء هذا اي هذا في نصوص في روايات جاءت بالابتداء، هذه يعني واضحه. قال او بماهيه مخصوصه بعد سؤال تعليم للاباحه، كحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. فقول النبي عليه الصلاه والسلام قولوا امر، ولكنه جاء بعد سؤال، بعد سؤال تعليم كيف نفعل، قال افعل كذا وكذا. فهذه الصيغة ليست واجبة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. لذلك المذهب عندنا أنه يكفي إيش، فقط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة. في الصلاة طبعا في الصلاة. أما خارج الصلاة ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام؟ ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه أجمع المسلمون على أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة، امتثالا للآية يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه؟ أجبت شيخ. ما حكم؟ أجبت شيخ نقل كلام شيخ القاضي عياض. أي. هذا في العمر مرة. لكن إذا ذكر هذا محل إجماع. أي. إيش رأيكم؟ شيخ واجب. أنا معلق بسبب. الصلاة على النبي كلما ذكر واجبة. البخيل ومن ذكرت دغري يصلي عليه. اي بخص ذكر شيخ ذكر الاسم. ايش رايكم؟ ايوه ولم يصلي. طبعا مساله خلافيه جماهير، ومنها المذهب ترى انها سنه. مذهب انه يسن الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام كلما ذكر اسمه ولا يجب. لكن ذهب ابن بطه من الحنابله، وابو عبد الله الحليمي من الشافعيه، والطحاوي ابو جعفر من الأحناف وغيرهم إلى الوجوب، وأن من تعمد عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه أثم، مستدلين بالآية ومستدلين بما تفضلتم به أنه حديث جبريل في مسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. لكن الجماهير على الاستحباب. الكتاب ان مدرس عندنا ينقص درجه يعني ما كتبت. اي صحيح الكتاب فعله فعله صحيح. بعض الناس يبخل واللي ابغض منه اللي يضع صاد او صلعم، هذا ذكر يكتب تؤجر عليه. شيخ احسن لك، بعض يقول ان المأمور به الصلاه اللسان، اما الصلاه اما الكتاب حتى الكتاب مجرد تنبيه والقارئ يجب عليه ان يصلي. لا احنا قلنا ما يجب القارئ ان يصلي هذا لو قل له على قول الجمهور، ولكن اذا كتب صلى الله عليه وسلم مو ياخذ اجر اكثر من ان يجمع بين الكتابه والنطق، مو افضل من يقتصر على النطق فقط؟ بغض النظر شيخ عن الافضليه، لكن كلام عن الوجوب على ما تكلم عن الوجوب، اتكلم الان عن الافضليه قطعا. افضل خلاص، ليش الانسان يحرم نفسه؟ لا لك حتى وانت تكتب لا يعني تمل من كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كتابة، لا سيما الكتابة، بالعكس الكتابة أبقى الصلاة باللسان تقولها وانتهت، لكن الصلاة لما تكتبها صلى الله عليه وسلم كتابة ما تدري من يقراها بعدين، تأخذ أجرها صح ولا لا؟ مخطوطات الحين العلماء قرون قد كتبوا فيها صلى الله عليه وسلم ولا زالت تقرأ. الاختصار في الناس مثل الكتابة والله الصورة هذه يعني والله إن شاء الله مثل واحد يعني أوتي سرعة في الكتابة وقام يكتبها بسرعة، هذه أوتي سرعة في التكنولوجيا. ثم قال رحمه الله: ونهي بعد أمر للتحريم. هذه عكس الأولى أمر بعد نهي للإباحة، هنا قال نهي بعد أمر للتحريم، العكس. لماذا لم نقل الإباحة أيضا؟ ليش ما قلنا بالإباحة؟ نهي بعد أمر، أي نهي بعد أمر عكس أمر بعد حظر، عكسه. يقول لك هنا للتحريم وليس لإيش؟ للإباحة. هناك فروق بينهما. الفرق الأول أن مقتضى النهي هو الترك، هو الموافق للأصل بخلاف مقتضى الأمر، فليس موافقا للأصل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن النهي يكون لدفع مفسدة والأمر لجلب مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لذلك قلنا النهي للتحريم، النهي بعد الحظر، النهي بعد الأمر للتحريم، والأمر بعد الحظر ليس للوجوب. ثم أن الأمر بعد الحظر للإباحة لوروده في القرآن الكريم كثيرا، مثل إذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أجمع المسلمون على أن ليس هذا واجبا بخلاف النهي. ثم قال رحمه الله: وكأمر خبر بمعنى، يعني إذا جاء صيغة خبر يراد بها الأمر تأخذ نفس أحكام الأمر، مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. صيغة هذه شنو؟ أمر خبر، صيغة خبر، المطلقات يتربصن مبتدأ وخبر صح، ولكن المعنى الأمر، يعني يا أيها المطلقات تربصنا. بل قال بعض أهل العلم إن الأمر إذا جاء على صيغة خبرية أبلغ من الأمر على صيغة أمر. لماذا؟ يفيد التأكيد. ليش؟ أنا شيخ الأمر يعني يحتمل مثلا من الخبر يعني ينبئ السامع أن هذا أمر مؤكد بحيث نستحق أن يخبر عنه. أيوة، يعني لما أخبر عن الأمر بالخبر يعني من شدة تأكيده نزله منزلة الواقع، واضح؟ يعني لما تقول بدال تقول حق ابنك أدرس أقول أنت اليوم دارس، تفرق صح؟ تفرق ولا ما تفرق؟ تفرق، يعني تجاوزت مرحلة أمرك، من شدة تأكيدي عليك نزلت الأمر منزلة الأمر الواقع، أنت اليوم دارس. لذلك تقول النفي أبلغ من النهي. كيف؟ أبو ما بيقول النفي أبلغ من النهي. أي صحيح، لأن النفي خبري والنهي إنشائي. أي بالضبط. مثل هذا، مثل لما يقول مثلا لا تقم، ولا تقول لست بقائم. لست بقائم هذا نفي، ولا تقم نهي، وأيهما أبلغ؟ النفي. النفي. نزل الأمر منزلة الأمر واقع خلاص، يعني كأنه يقول لا تناقشني، بالنسبة لي عندي كأنه أمر واقع. فإذا هناك وكأمر خبر بمعنى، قال وأمر وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به. ما معنى هذا؟ رجل أمر رجلا أن يأمر بشيء، أيوة، فهذا الأول لم يأمر بما أمر به الثاني، أيوة، كقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، ليس أمرا من الله بالصدقة، وإنما أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ، فالأمر بالأمر ليس أمرا بالشيء، واضح؟ كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلق عبد الله بن عمر زوجته في حال الحيض، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر؟ مره فليراجعه. ليس هذا أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام بالمراجعة، وإنما هو أمر بالأمر، واضح؟ والأمر بالأمر ليس أمرا بالشيء. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هل الأبناء أبناء سبع مأمورين من النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة؟ لا، وإنما الآباء اللي مأمورين بأمره. هذا أثرها شيء، ها؟ هذا أثرها، إيه طبعا، لذلك ليسوا مكلفين. ثم ضرب مثال قال خذ من أموالهم صدقة، قال ليس أمرا لهم بإعطاء. ثم قال رحمه الله وأمر بصفة أمر بالموصوف، يعني إيش؟ يعني إذا الأمر بصفة في فعل معين أمر بالفعل والصفة، فدخل الأمر بالفعل ضمنا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث أمر بالذات المضمضة ولا بصفة في المضمضة؟ بصفة في المضمضة. هل نستطيع أن نستدل بها على الأمر بالمضمضة؟ الجواب نعم، لأن الأمر بالمبالغة تضمن أمرين، الأمر بأصل المضمضة والاستنشاق زائد المبالغة، فدل على المضمضة تضمنا. لذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث لقيط على وجوب المضمضة والاستنشاق، رغم أن حديث لقيط أمر بالمبالغة، بس نقول الأمر بالمبالغة أمر بها وبما لا تتم إلا به اللي هو أصل المضمضة. لذلك هنا قال وأمر بصفة أمر إيش؟ أمر بالموصوف، يعني يأخذ حكم الأمر بالموصوف. لا ما نقول هذا، أنا أقول لك أن بالنسبة للأمر بالمضمضة، عفوا الأمر بالمبالغة تضمن أمرين، أخذ الأمر الأول وضمه إلى أشياء أخرى كثيرة، وهي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام جاء بيانا لما في القرآن، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت بيانا لما في القرآن دلت على الوجوب، وأشياء كثيرة. لكن المبالغة في هذا النص لم تضم إلى نصوص أخرى. أضف إلى ذلك أنه في آخر حديث قال إلا أن تكون صائما، وهذا الاستثناء يضعف الوجوب، الاستثناء يضعف الوجوب، وهو نص على ذلك أن هذا الاستثناء قرينة على أنه ليس واجبا. ثم قال رحمه الله وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبر فاحش ويصح ويضمن النقص، وهذا في باب الوكالة، في باب الوكالة. لو رجل أعطى سلعته لشخص ووكله في بيعه لا يخلو إما أن يطلق أو يقيد، صح؟ إما يقول هاك سيارتي بيعها ب5000 هذا قيد، أو يقول هذه سيارتي روح بيعها دون أن يحدد إيش السعر. إذا قيد وباع بخلاف ما أراد يصح البيع ولا لا؟ ما يصح. لو قال هذه سيارة تروح بيعها ب5 راح خذها باعها ب4 البيع ما يصح، واضح؟ ولكن لو أعطاه السيارة وأطلق وقال بع سيارتي هذه، قال هنا أمر مطلق ببيع، هاك سيارتي بيعها، أمر مطلق ببيع، مطلق لم يقيد بسعر، يتناوله يعني يتناول البيع ولو بغبن فاحش. راح هذا سيارة تسوى 5، راح باعها بألف دينار، يصح البيع ولا لا؟ يصح. قال ولو بغبن فاحش، ويصح ويضمن النقص انت يا منه الوكيل، يعني يدفع له 4000 دينار. واضح؟ ثم قال والأمران المتعاقبان. الآن مسألة، لو جاء أمر إثر أمر، صلي صلي، قم قم، فلها لها أحوال. والأمران المتعاقبان نقسمهم إلى قسمين، إما أن أن يكون بينهما عطف أو لا يكون بينهما عطف. صلي وصلي، أو أقول لك صلي صلي، تمام؟ نأخذ النوع الأول، أن لا يكون بينهما عطف، لذلك قال والأمران المتعاقبان بلا عطف، مثل صلي صلي صلي صم إلى آخره. نوعان الأمران المتعاقبان بلا عطف، نوعان. قال إن اختلف هذا النوع الأول، يعني أمر يختلف عن الأمر الثاني، مثل صلي صم، أمران مترادفان متعاقبان بلا عطف ومختلفان، صلي صم، فيها إشكال ولا ما فيها إشكال؟ ما فيها إشكال، عمل بهما ويصبح كالأمرين المنفصلين، لذلك قال يحمل على التأسيس، صل وصم، ما يقول لا هذا اعتبر أمر واحد فنقي واحد منهم وسوي، لا تفعل الاثنين، عمل بهما. قال وإلا يعني لم يختلفا، مثل صلي صلي، صم صم، هل نعتبرهم أمرين ولا نعتبرهم أمر واحد مؤكد؟ قال على حسب. وإلا في منها ما يعتبر للتأسيس فيعتبر أمرين مستقلين، ومنها ما يعتبر للتأكيد فيعتبر أمر واحد إيش؟ مؤكد. قال وإلا يعني لم يختلف، صلي صلي، صم صم، قم قم، قال ولم يقبل التكرار، ولم يقبل التكرار يعني ما فيه ما يرد أن يفعله مكررا، ما في احتمال إلا مرة، إلا مرة واحدة، مثل شنو؟ أحسنت، صل الوتر صل الوتر، في احتمال أن تكرار، هو الوتر كم؟ واحد، فهذا قطعا أنه دل على التأكيد، صح ولا لا؟ مو معقولة واحد قال لك صل الوتر صل الوتر، قام صل الوتر مرتين، يصير هذا؟ أقول لا، كيف صل مرتين؟ أقول أنت قلت لي مرتين صل الوتر، قلت لا هذا تأكيد، إيش دراني تأكيد؟ قال لأن الوتر في الليل مرة واحدة، فما يحتمل التكرار، ما يقبل التكرار، هذه الحالة الأولى. قال أو قبل التكرار، ممكن يقبل التكرار لكن تمنع العادة، قال ومنعت العادة، مثل حط لي غدا، حط لي غدا، أو اسقني ماء، اسقني ماء، العادة شنو؟ إذا حط لك الغدا وكلت خلاص، في أحد يتغدى مرتين وربعة؟ بس خلاف العادة، صح؟ فهذا يقبل التكرار ولا ما يقبل؟ يقبل عقلا ولكن عادة لا، فهذا قرين على أن الأمر المتعاقب هنا دل على إيش؟ على التأكيد وليس على التأسيس. تمام. قال هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أو عرف ثاني، مثل شنو؟ مثل لما تقول مثلا صلي ركعتين، صلي الركعتين، نكرت الأول وعرفت الثاني، هذا يدل على التأكيد ولا التأسيس؟ تأكيد. ليش؟ لأن الألف واللام تدل على العهد، صح ولا لا؟ صلي ركعتين ثم صلي الركعتين، يعني اللي بساعدتهم، فهذا معناته هو لا زال أمر واحد فقط الأمر الثاني هذا أمر تأكيدي ليس تأسيسي. كان معرف بالألف واللام خصوصا. بالألف واللام. كان معرف بغيرها صلي ركعتين صلي ركعتين فجر. لا هذا هذه غير لا المقصود المعرف أي بالألف واللام. ثم قال أو بين آمر ومأمور عهد ذهني. بمعنى يعني لما صار في تعريف للكلمة الثانية هنا صار عهد إيش؟ ذكري صح؟ ذكرت صلي ركعتين ثم صلي ركعتين كقول الله عز وجل إنا أرسلنا إلى فرعون إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون فعصى فرعون الرسول. فرسول الأولى منكرة والثانية معرفة. فالألف واللام في فعصى فرعون الرسول للعهد الذكري سبق ذكرها في السياق الكلام. نفس الشيء أيضا إذا كان هناك بين الآمر والمأمور عهد ذهني شيء متعارفين عليه. مثلا ما أقولك مثلا أعطيني عشرة أعطيني عشرة أو أعطيني العشرة أعطيني العشرة هل هذا معناته يعطي عشرين؟ لا يكون بينهم عارفين أن هذا مسلفة عشرة بس فمعناته أن العشرة الثانية اللي قالها تأكيد إيش درانا؟ لأن بينهم معلومة مسبقة أن بينهم عشرة بس. ثم قال فتأكيد كل هالحالات الأربع هذه إذا لم يقبل التكرار عقلا أو شرعا أو قبلها ولكن لم يقبل التكرار عادة أو عرف ثان أو بينهما عهد فتأكيد. وإلا يعني كل ما سبق لم يوجد يعني عفوا نعم وإلا يعني لم يمنع التكرار ليس هناك قرينة تدل على التأكيد فتأسيس كبعد امتثال. مثل ما أقول لك صل ما في قرينة تدل على التأكيد. أو مثلا تصدق بدينار في قرينة هل يمتنع التكرار ولا ما يمتنع؟ ما يمتنع. ما بيننا عهد لا ذكري ولا ذهني ولا شيء. هنا إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالأصل تأسيس فمعناته تصدق الدينارين. واضح؟ ولاحظ قال هنا كبعد امتثال يعني إيش؟ لو قلت لك تصدق بدينار قمت تصدق دينار ثم قلت لك تصدق بدينار خلاص معناته دينار آخر بإجماع صح؟ قال بعد الامتثال وقبل الامتثال سواء. ثم قال رحمه الله وبه نرجع الآن إلى التقسيم الرئيسية. قلنا الأمر متعاقبان إما يكون بينهما عطف أو يكون لا ليس بينهما. كل ما سبق هذا ذكرناه ليس بينهما عطف. وبه أي بالعطف صلي وصلي صلي وصم قم وقم مثلا أو قم وكل. وبه إن اختلف عمل به ما لا إشكال. مثل شنو؟ صلي وصم اختلف أمران منفصلا. وإلا لم يختلف مثل صلي وصلي. وإلا يعني لم يختلف ولم يقبل التكرار فتأكيد. كيف لم يقبل التكرار؟ صلي الوتر وصلي الوتر مثل اللي قبل شوي. سواء كان لم يقبل التكرار صلي الوتر صلي الوتر أو منعت عادة أو نفس السبق اللي ما سبق فتأكيد. وإن قبل يعني قبل التكرار ولم تمنع عادة ولا عرف ثان مو ولا عرف ولا عرف ثان فتأسيس. يعني إذا كان ما سبق لم يوجد فإذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فيكون إيش؟ تصدق بدينار وتصدق بدينار فتأسيس. بل هو التأسيس فيه أوضح من إيش؟ من بدون العطف. نعم. أنا عندي ولا عرف ثاني. وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثاني. ولا عرف. ماشي نفس المعنى. أنه عرف هو عرف الأمر يعني حصل عليه التعريف أو عرف أي الأمر معنى واحد. قال فتأسيس وإن منعت عادة تعارضا. لما أقول لك مثلا ضع هات لي الغداء وهات لي الغداء الآن في بدون عطف حملناها على عدم التكرار مباشرة، هنا لا تعارض. ليش؟ أيوة العطف قوى جانب التأسيس والعادة قوت جانب التأكيد فتعارض. لكن بدون العطف في الحالة الأولى جانب التأسيس ضعيف، صح؟ لعدم ذكر الواو، لعدم ذكر العطف، فجانب التأسيس ضعيف بخلاف مع ذكر الواو، لذلك قال هنا تعارضا. في نسخة هني وإلا، عندي بالمطبوع وإن، أنتوا عندكم إيش؟ وإلا أحسن، وإن ما لها معنى تصير. شيخ وين وإن لا وإن وعرف ثاني وإلا وعرف ثاني أيوة وإلا يعني شنو؟ يعني إن لم تمنع العادة، لم تمنع العادة لكن عرف ثاني، يعني مثلا صلي ركعتين وصلي الركعتين، هنا أيه أقوى جانب التأسيس ولا التأكيد؟ تأكيد أقوى. صحيح الواو تقوي جانب التأسيس لكن الألف واللام العهدية أقوى من الواو في بيان التأكيد، لذلك قال هنا فتأكيد. واضح؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.